ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدوني فكيدوني. ويل يومئذ للمكذبين. أيها الظالم لا تتكلم، أيها المظلوم تقدم تقدم. لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو اكرم الناس واقوى الناس واغنى الناس. اكرم الناس لانه اتقى الله، واقوى الناس لانه توكل على الله، واغنى الناس لانه كان اشد الناس ثقة في الله رب العالمين. فمن اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله، ومن اراد ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله، ومن اراد ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه مما في يده. هذا كلام مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية مصباح الظلام ورسول الله الملك العلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من اراد ان يكون اكرم الناس فليتق الله. اذا اردت ان تكون اكرم الناس فعليك بتقوى الله. ولقد وقف الامام علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه ذات يوم بين المقابر ونادى: يا اهل القبور السلام عليكم، اما اموالكم فقد قسمت، واما دياركم فقد سكنت بغيركم، واما نساؤكم فقد تزوجن رجالا غيركم. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ الاموال قسمت والديار سكنت والنساء تزوجت على فرشنا التي كنا ننام عليها. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ المال انتقلت ملكيته، المال الذي سويت من اجله الدنيا مشرقا ومغربا، من الكويت مرة ومن السعودية اخرى ومن ليبيا مرة ثالثة ومن العراق مرة رابعة، طفت الدنيا مشرقا ومغربا، ولكن لا بد ان تنام على فراش الموت. هذا المال الذي جمعته اخذه غيره، الدار التي بنيتها وتصبب عرقك فيها في شدة الحر اخذها غيره، امرأتك التي قطعت من اجلها الارحام وعصيت الواحد الديان، امرأتك التي صدقتها وكذبت امك ووصلتها وجفوت اباك، امرأتك تزوجت غيرك وناما كلاهما على فراشك. آه. يا أهل القبور، يا أهل القبور، هذا خبر ما عندنا، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ الأموال ضاعت والديار سكنت والنساء تزوجت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم أنصت الإمام قليلا ونظر إلى أصحابه وقال لهم: والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. التقوى، التقوى هي السلاح الأقوى، لا مالا ولا ولدا ولا ديارا ولا سلطانا ولا جاها ولا رئاسة ولا مملكة ولا قيادة ولا ملك، لأن مصلحة الجمارك على باب البرزخ مكتوب عليها: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم كل شيء. يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة فالورى سعداء، الورى سعداء. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعشت بالقرآن فينا هادية وطلعت في الأقوال بدرا نيرا، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، بحثت في قاموس المعاملات في دنيا الناس، بحثت في القاموس عن الصدق وعن المروءة وعن الوفاء، فلم أجد لها أثرا في قاموس المعاملات في دنيا الناس. فمن بحث منكم عنها ووجد شيئا منها فليخبرني بعد الصلاة أين مكانها. إنما رأيت قاموس المعاملات بين الناس غشا وكذبا وخداعا ورياء وخيانة ومنفعة ووصولية وأنانية وحقدا وحبا للذات وحسدا وشحناء وبغضاء. فأين يوجد الوفاء؟ وأين يوجد الصدق؟ أين توجد المروءة؟ تعالوا معي إلى من؟ إلى سيدنا رسول الله، إلى الحبيب، إلى نبي الوفاء، إلى نبي الإخلاص، إلى نبي المروءة، إلى نبي الصدق. تعالوا، تعالوا مع الدرس 54 بعد 103 لنرى ماذا قال زيد بن حارثة عن رسول الله، لنستمع إلى الشهادة التي أدلى بها زيد بن حارثة في قاموس الأخلاق المحمدي. تعالوا، تعالوا لنقف هذا الموقف الرهيب ونضع أيدينا على هذا المشهد المهيب. تعالوا إلى سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عنه زيد بن حارثة رضوان الله عليه؟ يا نعم ما قال. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أمسك بالطرف الأول من خيط هذه القصة

يا ملوك المسلمين، يا امراء المسلمين، نادى عمر من ياخذ الزكاة، فلم يجد واحدا ياخذ الزكاة، فماذا يصنع؟ اصدر قرارا اسلاميا حاسما، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد ان يعتق عبده فليأتي وليأخذ ثمنه من بيت مال المسلمين. فأعتق العبيد جميعهم وبقي المال كأن لم يمسسه بشر، مال مبارك، لأن اليد التي تحوطه يد مباركة. اعتقت العبيد جميعا وبقي المال كما هو، فماذا يصنع؟ اصدر قرارا ثانيا قال فيه: ايما شاب اراد ان يتزوج فان مهره من بيت مال المسلمين. وجاء الشباب، جاء الشباب واعطى لكل واحد صداق زوجته وزوج جميع الشباب الذي كان عزبا، وبقي المال كما هو كأن لم يمسسه بشر. فأحضر قرارا ثالثا: أيما مسلم عليه دين فقضاء دينه في بيت مال المسلمين، وقضى الديون عن جميع المدينين وبقي المال كما هو. إنها الأمانة، إنه الإخلاص، اما نحن فسرقة وخيانة وخمر ونساء وليال حمراء. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة.